العزيز العليم Yeah. وجه. ذلكم قد فصلنا الآيات لقوم إن في ذلكم لآيات Thank you. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى بديع السماوات سبحانه وتعالى عما وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله وهو على كل شيء